السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة نظراتي تجيبكم أحبتي. الفرق بين المبيد الجهازي والمبيد الغير الجهازي: المبيد الجهازي هو يتحرك من خلال العصارة النباتية فيقضي على جميع الأطوار للحشرة الثاقبة والماصة، وهو يقوم بالتأثير من خلال عصارة النبات. أما المبيدات الغير الجهازية وهي المبيد الذي يعمل بالملامسة، يعني إذا لامس الحشرة يقضي عليها ويقضي من خلال جهاز المناعة الخاص بالحشرة، هو إذابة المادة الدهنية، إذابة المادة الدهنية التي تكسو جهاز المناعة بالنسبة للحشرة، وهو بالملامسة أو معوي، أن تبدأ الحشرة تاكله وبعد ما تاكله يبدأ أن هو يسيطر عليها من خلال المبيدات بالنسبة للتسمم المعوي بالنسبة للحشرة. في مبيد آخر اللي هو المبيد البكتيري أو الصنف الآخر، التصنيف المبيدات البكتيرية، هي تعمل على يعتبر الفتك بالحشرة من خلال البكتيريا الضارة للحشرة التي تتغذى على الحشرات، وده من خلالها برضه. مثال المبيدات الجهازية مثل المسبلاء اللي هو الاستامبرايد 20% والأميدا كلوبرايد والديزانون، بعضهم من ضمنهم جميع المواد الفسفورية، هي مواد التي تعمل بالملامسة وهي المبيدات الفسفورية. المبيدات الفسفورية زي الكلوربرفوس وما شبه ذلك، ده بيعمل على المبيدات تعمل بالملامسة. وتحياتي لكم إن شاء الله. لكل واحد منهما منفعة. أحيانا أنت لا تريد أثناء القطف أو الجمع أن أنت تكون عايز أثناء الجمع أن أنت تبقى عايز ما ترش الشيء جهازي فيخش في عصارة الثمرة نفسها، فلابد أن تعمل على رش المبيدات التي تعمل بالملامسة. وأحيانا أنت تريد أن تقضي على حشرة ثاقبة ماصة، فمهما رشتها بالمبيدات التي تعمل بالملامسة يعتبر ما لا تؤثر عليها مطلقا. ففي هذه المرحلة أنت لابد أن تتحرك وتستعمل المبيد جهازي يعمل على النبات بالعصارة. يعني لكل مبيد من هؤلاء دور واستخدام وحاجة فترة من فترات النبات.